التمين كان سونيتا اللي بيان تكون سميتو واحدة من الفرزونيات تا تمينيا اللي داخلوا هذين السراتة كيف أتنستا موسيقى وفرسي تا جو فيلا أكمبانياتا من الكوارتيت تكانتا تسي ميكالف. Sir.